طمن على الهلال تباشر وتشوف معاني العايقه ام الدلالي دخلت مخدع النساوين دخلت مخدع النساوين عبيد الحرس ما شافوها اتخبت شمال ويمين ولبست بدلة أبوها لبست شامة بدلة رجال ولفت الحرة عماما وطلعت أم الكمال هايجة في قلب الندم ركبت على مهر أدهم ركبت على مهر أدهم وجباد أصفر عجايب طالعة والقلب ودهم باكية والقلب دايب مسك في دها تلت حربات وقامت ما بين الجبال تهز القنا والقنايات عز ما نصف الليالي عز ظلام الليل عدلت قوام الركوبة وقاطع العقد والليل عالجسم لم حمل توبة قامت قبلهم وسيرين من البعد اخر الحدود من عيون لنظرين اصيلة ونعم الوجود وجت نازلة من مغار وجت نازلة من المغار من غير وعدة ومعادي اذ يبشى في الغبار قال حلقوا علينا الاعادي كيف العمل يا ابن سرحان ادي العيد نظرونا ادي باكي والدمع سرحان ادي العيد هجموا يبادلونا حسن قال له التفت على العيد اللي جايين إل كنت تقدر تخوض المعارك احنا اصلوا على البلد مش راجعين وحدك مليكش مشارك خوض المعركة واللي روح يروح هيا بقى بطل شد حيلك يا دياب العمر والراح اديك اسد فك حيلك ونعرفت العدا قويين نوم الليالي معدينا لين الكلام واعمل مسكين وانفذ قوام الله بينا قال طيب انتظر كده دقيقة شوف انا اقدر اخذ المعركة معهم ولا لا وفضل يبص كده دياب وبعدين قال يا اخي يطلعوا دي 50-60 فارس اللي جايين ما اقدرش اقابلهم ده انا نفر وحدي ودول 60 نفر كانت الست كانت السيدة ادركتهم في الحال بقيت معاهم بسؤالها عرضتهم علشان تفهم لغاهم قالت عشان يرحلين بالليل عز الظلام السود عالخيل رحلين وبالليل خطبين ليه خطبات الأسود معرفنيش انني خطبها عملت نفسها هي العدو اللي هو نصر اللي خطبها عارفنيش انا خطبها انا التبعي ابن ساعد حربة في ايدي جايبة انا قوي السواعد معرفنش ابن انا ابن عسير الحل والربط بيدي انا امير من ناس لامير لازم تخضع تقول يا سيدي لما انتونا ناس ما شكفوا البلاوات لما ناس مش كفوا البلاوات لي تسحب حربوني ماشي وتيجوا تخطبوا البنات تفتحوا ببان ما السدوا هاشي هل انتم كفاء للحرب انتم كفاء الاسود ده انا ملكت الشرق والغرب ما وقعت في وقع سود البت دي خطيبها انا يلا تزولوا من حدانا لدور عليكم القنا مليكم غير الاهانة قم اذي ابقى لها في عرضك اذي ابقى لها في عرضك انت سبع عمك وخالك لساني ما قادر عرضك وعروس تكفتنا قالت له الجميلة أمال أمال يا جبان لفف لك عمم ليه وشناب ليه عم تغرمه لا ما شيء يا أخي ما تقدرش عليه عشان يتزلوا الملوك وتجيبهم انت ما فاهمش بخطبك مين ما فاهمش بخطبك مين كل انت غرقان في شمه تحسبني صحيح ياك من العدوين ده انا بنت عطاب شامه ودياب رد عليها قال لها ايه يا عم جابر قال انا فاهمك انا واخد بالي من اول من عند ما خرجتي عارفك انك انت بس ما بمتحنك انما بشرف ان انا عارفك انت بس بمتحنك وجدتك نعم الاداب ونعم الجواب ونعم الناس ونعم الادب عالي النسب ابوكي بطل وافي الحسب طب وهي شامة ردت عليه قالت له ايه قالت له الكلام ده ما كل شيء منه جبان وخالك واطي الراجل مدام ما يخلصش يا منه والله راجل ما تسند عياطي جايب ابو علي معاك ياك تموت وحدانا يا جبان يا حسن فين اهلك وناسك لما ماشي ويا جبان محلى الشرف فوق راسك حسن اتعدى القعد عالحيل قال يا نور عيني يا ديني مالت على حسن مالت علي حلوة الزين قالت له انا حافظة شرفي وديني قطعنا دي اللي في جسمك قطعنا دي اللي في جسمك يا ريتها كان في قلبي انا يا ابو علي غايز لخصمك ولا ودكش تتعب حدانا يا حسن انا جاي عشان اوصيك جرحك في قلبي مأزينا انا عايز بطل ارسيك امشي مع ناس زين امشي مع ناس احرار بأمر مولى الموالي راجل من ناس كبار أم الفين سلام الهلال عيني ليلي ليلي عشرين يوم الموعد عشرين يوم أديك يا حبيبي واديني ليل نهار أني محرم النوم لما يشفيك ربي وتجيني إن جتني من جوا العشرين إن جتني قبل ما تتم عشرين أديك يا حبيبي وديني حتتصل بيننا العشرين وعلى فرشتك تحتضيني إنما زاد العدد يوم إنما زاد العدد يوم اعلم ياخدني العسيري عد يا بطل ما فيها شلوم ويبقى عددها كبير إن خدني ملك العسيرات هتشوفني يوم القيامة وأدينا ثبتنا وعدات يا بطل ومع السلام إذ يا بجر الجمل وهي رجعت على القصر جر الجمل بحسن وهي رجعت على القصر عاودت على قصر أبوها حسن عيان كانوا باعوا قصر بعقبات الجبال قطعوها ليل يا عيل ساروا جر الجمال بيه روحوا دوان الهليل في الصبح وصل البلد بيه على أولاد جعفر ونيل في الصبح وصلوا البلاد صلي على الزين طه مجروح قلب والفؤاد على اللي جرى رأينا ريح حسن فوق فرشه ريح حسن فوق فرشه على فرشته في ديوانه الى عقل ما فيش فرسه زول وتغير لونه وضع ايده على بطن السلطان يشوف الحركة واللي حاصل ويشوف النفس عمران دياب ما فيه عقل وصل وجد الحركة حسن تعبان في حالة الموت قالوا إن مات والدي الهلالي أقول إيه لأبو زيد ولا مو مات أمرك يا مولى الموالي. والآن أقول لكم إلى اللقاء.